وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خلاص نبدأ بحول الله وقوته في هذا التفسير الجليل، تفسير الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله وعلينا وعلى جميع المسلمين. حقيقة يعني لأنه كثر اللغط وكثر يعني السحر يعني عند الناس، ذلك يعني لابد الناس يعني يتقوى بالعلم يعني ويتحصنوا بالعلم والمعرفة والاستقامة والصلاح، وينشر يعني في جميع الآفاق، لأن هؤلاء السحرة يريدون يعني تأخير الشريعة. حقيقة الناس اللي بيأخروا في الشريعة كثيرين جدا، سواء كان التصوف، وكتب واحد يعني من الكتاب النجديين يعني تأخر عجلة الإسلام بسبب أهل التصوف وأهل الكلام والمذاهب الهدامة والمذاهب الإسلامية المسمى. هذه هي يعني أسوأ من المذاهب الهدامة الأصل يعني باطلة يعني في الغالب، يعني كان شيوعية أو إلحاد أو كفر أو ليبرالية أو علمانية، الناس يعني غالبا يعني يعرفوا هذه المذاهب، لكن لما يكونوا إسلاميين أو أنهم يتمسحوا باسم الإسلام أو أنهم يعني يتدثروا بالقرآن أو أنهم يدعوا أنهم هم يعرفوا هذا القرآن وعنده أسرار وعنده معارف وعنده يعني حروف وعنده عدد. زمان كان اسمه صديق أبو طفيرة، كان عنده عدد 13 والسادات 11 الرغم. ولذلك يعني ما في يعني دواء إلا التحصن بالعلم والدين والمعرفة والتحصن بالأذكار، لأن الإنسان الذي يعني يدعو ما يخلو من السحرة أنهم يعني يحاولون يعني إذا ما استطاعوا أن يقنعوه يعني أو أنهم ما عندهم أدلة وبراهين يعني يستعملوا السحر يعني ضد الناس الأخيار والصالحين والداعين إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى كتابه. ولذلك الإنسان يعني يكون يعني من هؤلاء يعني على علم ومعرفة، وبحيث لا يصطادونه يعني حتى لو ما اصطادوه من الناحية العلمية ما يصطادوه من الناحية النفسانية، لأن الناحية النفسانية حتى لو كنت عالما وما عندك الالتجاء التام بالله رب العالمين ربما تتعرض يعني ربما يتعرض. ولذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا ممن ينصرون دين الله سبحانه وتعالى بكل المعاني التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ورسمها لنا في كتابه الجليل. وجزى الله عنا العلماء والمفسرين والتاويل جميعا، هذه يعني التاويل يعني المنسوبين للسنة، يعني هؤلاء يعني لهم أثر كبير جدا على الساحة الإسلامية، لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني قيدهم وندبهم لكانت المسألة تكون يعني خرقها أوسع من ذلك الذي نراه الآن. فنسأل الله أن يجعلنا نتوكل عليه حسن التوكل وأجمل التوكل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وحسنا. أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إسنادكم متصل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم في اليوم 24 من ربيع الأول لعام 44 و400 ألف هجري في المجلس 84. في قول الله تبارك وتعالى: والله جعلكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان كما قال تعالى: وإن يندب عاقبتم. ولا ويندب؟ اللي ويندب، يندب ويندب نعم، عندك سنة يا مولانا، ويندب، عن القرآن يعني، نعم، والذي يندب الإحسان بكسر الدال عندك يا مولانا، ويندب. ويندب، نعم. يعني يقول تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة ويندب إلى الإحسان. نعم عندك أنت عندك ويندب نعم مضبوطة كده؟ اي نعم، بضم الدال. طيب قال كما قال تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. وقال: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا من شرعية العدل والندب إلى الفضل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الله يأمر بالعدل، قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. وقوله تعالى: وإيتاء ذي القربى، أي يأمر بصلة الأرحام كما قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال وقوله: وينهى عن الفحشاء والمنكر، قال: فالفواحش المحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعليها. ولهذا قال في الموضع الآخر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأما البغي فهو العدوان على الناس. وقد جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبهم في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال وقوله: يعظكم، أي يأمركم بما يأمركم به من الخير، وينهاكم عن الذي ينهاكم عنه من الشر لعلكم تذكرون. قال الشعبي عن شتير بن شكل قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. رواه ابن جرير. وقال سعيد مع كل واحد بحسب نظرته، يعني حسب نظرته، حسب فهمه، حسب يعني ما يعقل. نعم، وإن كان القرآن كله يعني بهذا المعنى يعني. نعم. كده نحن عندنا بس هو بس، ما في غيره. وقعدوا هو غير مشاكل، لأنه كان سمع من ابن مسعود، عنده سماع. نعم. نعم الآية. قال رواه ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفساف الأخلاق ومذامها. سفاسف، نعم. سفساف، عندك سفساف؟ لا لا لا، سفاسف. سفاسف. قال: وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. قال: قلت: ولهذا جاء في الحديث: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقال حافظ أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة: قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي، قال حدثنا يحيى بن محمد مولى بني هاشم، قال حدثنا الحسن، نعم،

أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، فقال: يا محمد، فيما كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة. قال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء، ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه. رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: وفطنت لذلك؟ قال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس، فقال رسول الله فقال قال رسول الله قال: نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. إسناد جيد متصل حسن. صلى الله عليه وسلم عندك؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. إسناد جيد متصل حسن، وقد بين فيه السماع المتصل. رواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الحميد بن بهران مختصرا. ورواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الحميد بن بهران مختصرا. من؟ قال شنو؟ ابن كثير ما قال إسناد جيد متصل حسن. بس هو شهر يعني الموجود هنا. ما قال لك قد بلينا. في السماع المتصل. وليك رواه من حديث عبد الحميد يعني مختصر، ما هو طويل مثل هذا يعني. يعني ممكن يكون حسن يعني زي ما ذكر يعني. نعم. ممكن وراء يعني عبد الحميد جاء وراء عن شعري هنا في الحديث الفوق. نعم. وبه قال نعم قال قال قال رحمه الله تعالى حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك. والله ما هو شايف مسلم يعني روله مقرونا المشياء ومتابعة. وإن كان قال نزقوه يعني تركوه، والإمام مسلم بنفسه قال كذا كلام أهل العلم. لا، مع ذلك يعني نزقوه وتركوه، يعني ما تركوه بالمرة يعني. يعني معناه في أشياء يكون متابع فيها يعني، أو أشياء يعني وجدوا لها وصول. مرات يعني تكون في أصول يعني، تكون إنه أصلاً يعني هو طرى عليه هذا الأمر يعني. في كلام دليل للإمام المعلم هذا الموسوعة له، يكون يعني يقول لك يعني ما كان على الجادة أو على الجادة، يعني معناه إنه لما كان صغير يعني كتب له. المكتوب قديم هذا بيكون هو الأصل يعني غالباً، بعد ذلك يكون هو يعني انتشر في الأرض وبدأ يجمع ما شابه ذلك. فلما تعرض على الروايات السابقة يكون فيها خلل يعني، روايات المتأخرة. ما هو زي يعني هذا الحارث الأعور كان أعلم الناس، بعد ذلك حصل له الخلل، وخاصة يعني المواريث والأحكام الفقهية والمعرفية كان من أعلم الناس فيها، وكان صاحب الحديث يعني في العراق. لكن هو طرى عليه الطاري، هذا هو الذي يعني جعل الخلل يعني. وبعد ذلك الناس بينظروا يعني في الروايات يعني القديمة، هل هي يعني موجودة عند الآخرين يعني متابعة، أو يقول لك أبوه كتب له زمان يعني مع فلان وفلان وفلان، أو أنه هو مشى مع فلان وفلان وفلان في الرحلة. ينظر يعني لهؤلاء فلان وفلان المشوا في الرحلة، وينظر لرواياته، فبيعمل بينهما مقابلة، يعرف القديم من الحديث يعني هو زي قتيبة لما ذكر الحديث يعني البخاري أنكروا عليه مشياء. أي نعم، حديث الجمع ده بمعنى أنه مشى مصر رحلة متأخرة يعني، ومشى أول وثانيا وثالثا، الثالث اللي مشى معه الرجل هذا اللي أدخل عليه بعض الأحاديث. ولذلك يعني بالتتبع يعني يعرفون الناس يعني صحة الحديث يعني أو سماعه أولا. يعني المتروك عندهم برضه ما بيتركوا حديث يكتبوه. ما قال لك ينظر فيه ينظر. أو للاعتبار. أي ينظر فيه يعني ممكن يكون الحديث أصلا موجود يعني من غيره يعني. نعم. السلام عليكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك قال قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن ابن عامر قال حدثنا هريم عن ليث عن شهر بن حوشب عن عثمان بن أبي العاص قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص بصره ها مفتوحة كلها يكون بصره بصره نعم بصره أنا عندي زي كذا لكن صحيح نعم بصره فقال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال وهذا إسناد لا بأس به ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين والله أعلم. حوشب بن حوشب نعم عن الوجهين حوشب حوشب نعم عن الوجهين يقوم من الوجهين يعني وجه يعني متابع وجه يعني هو وجه يعني الحديث له يعني قصير وحديث طويل يعني وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تعارض بين هذه وبين قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وبين قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير وبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية وكفرت عن يميني لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة ها هنا وهي قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا لأن هذا الأيمان لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التي هي واردة على حنث أو منع والله ما سبحانه ولا. على حث أو منع ثم هو يعني يا إما حث على شيء وإما ما لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع ولهذا قال مجاهد في قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها يعني الحلف أي حلف الحلف أيوة نعم يعني الحلف أي حلف الجاهلية أيوة هذا الحلف التعاهد يعني أي ما هو ذكره يعني نعم قال ويؤيده ما رواه الإمام أحمد. قال حدثنا عبد الله بن محمد وابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية مدرورة ما مشغولة أصلا أيما شو أيما حلف يعني مدرورة وأيما هذه عامل جره من عوامل الجر نعم وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وكذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة به ومعناه أن الإسلام لم لا أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه ها حلف أيما هذه يعني من عوامل الجر ذكرها هنا بالله على ما قبلها يعني أيما ولا حلف في الإسلام ما زاك يعني تنزل أيما ما أي نعم بدل ما بدل ما نعم وأي يعني أي مضاف وما مضاف نعم أيوة نعم جزاكم الله خيرا ما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وكذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة به ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه لكن أنس ما قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت هذا الحلف الذي يعني فيه يعني الإخاء والرفادة والنصرة معناه يعني حلف يتحالف على آخرين يعني أهل الإسلام كلهم في حلف واحد أهل الإسلام كلهم أهل الإسلام جميعهم في حلف واحد نعم لما أخ بين فلان وفلان ليس معنى ذلك أنه ليس أخ لهذا الآخر يعني نعم يعني يكون ما بينه يعني من التبعات ما لا تكون بين الآخرين يعني نعم صلى الله عليه وسلم قال وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دورنا فمعناه أنه آقى بينهم في دورنا عندي وفي دارنا عندي في دورنا يا مولانا نعم نعم فمعناه أنه آقى بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ ذلك والله أعلم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عمارة الأزدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى الأسدي نعم نموت الأسدي ولا نعم الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو ليلى عن بريدة عبيد الله عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو ليلى عن بريدة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها البيعة لا يحملنكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا التي بايعتم على الإسلام. وقال الإمام أحمد حدثنا بايعتم أنت عندك بايعتم أيوة ماشي. وقال الإمام أحمد قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا صخر بن دويرية عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد نعم يزيد، ما هو يزيد فزات المبايع ولا يزيد ها محتمل كده وكده اللي ما يتكلم مع اولاده هو آه. ما في حد يخلع يعني يزيد اي نعم. قال ولا يسرفن احد منكم في هذا الامر فيكون صيلم بيني وبينه، المرفوع منه في الصحيحين. اي صح والباقي في المسند. وقال الامام احمد حدثنا يزيد قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن حذيفه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط لاخيه شرطا لا يريد ان يفي له به فهو كالمدلي جاره الى غيره منعه هاي منعه غير منبع كان عرضوا للخطر يعني اي نعم. قال وقوله تعالى ان الله يعلم ما تفعلون، قال تهديد ووعيد لمن نقض الايمان بعد توكيدها. وقوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا، قال عبد الله بن كثير والسدي هذه امراه خرقاء هذه امراه خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، وهذا القول أرجح وأظهر وسواء كان بمكة تنقض غزلها أم لا. أي بلد يعني من البلدان يعني مكة ولا المدينة يعني على العموم يعني نعم. وقوله أنكاثا يحتمل أن يكون اسم مصدر نعم اسم مصدر نقضت اسم مصدر نقضت غزلها أنكاثا أي أنقاضا، ويحتمل أن يكون بدلا من عن خبر كان أي لا تكون أنكاثا. نعم. جمع نكث من ناكث مشكلة ولا جمع نكث من ناكث. ولهذا قال بعده تتخذون أيمانكم دخلا من بينكم أي خديعة ومكرا، أن تكون أمة هي أربع من أمة أي تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم، فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى إذا كان قد نهي عن الغدر والحالة هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. وقد قدمنا ولله الحمد في سورة الأنفال قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم أمد، فسار معاوية إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون، فقال له عمرو بن عبسة الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر. قال لا غدرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها. فرجع معاوية رضي الله عنه بالجيش. قال ابن عباس أن تكون أمة هي أربع من أمة أي أكثر. وقال مجاهد رجع معاوية بالجيش رضي الله عنه وأرضاه وإجاه أحسن نعم ردوا عليه يعني نعم. فرجع معاوية رضي الله عنه وأرضاه للجيش. قال ابن عباس أن تكون أمة هي أربع من أمة أي أكثر. وقال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك. وقال الضحاك وقتادة وابن زيد نحوه. وقوله نعم نحوه يبلغكم الله

ولم يهدي الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق فطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها، فلا أغنت عنهم شيئا فهم غافلون عما يراد بهم. لا جرم أي لا بد ولا عجب أن من هذه صفته أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. دي كده. وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو استثناء من كفر بلسانه ومن كفر صح؟ من كفر ممن؟ نعم دي من كلابة تمشي معي ذا من كفر يختم ممن؟ أحسن. أو فهو استثناء ممن أحسن أحسن ها؟ ممن كفر بلسانه فهو استثناء ممن كفر بلسانه وافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مستكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. فهكذا قال الشعبي وأبو مالك وقتاده. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. أبي عبيدة هو عندنا عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر. يكون محمد بن عمار نعم لمحمد ذاته ابن مدرج ساي يعني نحن لنا بالمعقولتين يعني، لكن هو أنا أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر. قال عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. ورواه البيهقي بأبسط من ذلك. أخرجه ولده وهو محمد بن عمار بن ياسر. قال عندي في الحاشية أخرجه الطبري عن ابن عبد الأعلى، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والحاكم والبيهقي عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر عن أبيه، لكن هنا عن يا مولانا عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر عن أبي عمار بن ياسر. ما ممكن كده، أي ممكن إلا أن يكون أبوه تجوزا يعني جده يعني. نعم. وصححه الحاكم ووافقه على شرطه ما وافقه الذهبي، مع أن مداره على محمد بن عمار بن ياسر وهو مقبول. لا شو كلام إيه كويس يا مولانا، ممكن يكون عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه مرسلا يعني الخبر مع أبو عبيدة عن أبو محمد. هو مرسل أصلا يعني أصلا يعني مرسل يعني قصدت إنه من طريق يعني أبو عبيدة ما ولده يعني عن أبيه. نعم يكون عن أبيه عن عمار عن أبيه يعني بالخبر يعني. أي نعم عبيدة بن محمد. أيوة عن أبيه محمد بن محمد بن عمار يعني عن أبيه محمد عن عمار. وهو ما عن عمار مرسل كده بس. ما عن عمار. أي أبيه محمد بالقصة. نعم هكذا يعني هكذا يعني، لكن هو بالآخر يعني منقطع يعني. أي هو منقطع. نعم صلى الله عليه. قال ورواه البيهقي بأبسط من ذلك، وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. ما في طرف إنه في الصحيح ده مش؟ نعم. ما في في أقصد في في في السنن فيه حديث عمار ده عمار بن ياسر ده؟ لا ما في. مشهور. ما بس مشهور عنده على التفسير يعني. مشهور عنده على التفسير. قال ورواه البيهقي بأبسط من ذلك، وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، وأنه قال يا رسول الله ما تركتك ما تركت ما تركت حتى سببتك

فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم فأكلوا العلهز وهو وبر البعير يجعل بدمه إذا نحروه فأكلوا العلهز وهو وبر البعير يجعل بدمه إذا نحروه. فقوله تعالى ها يخلط يخلط يجعل كله ماشي. وقوله تعالى والخوف وذلك أنهم ما هم إذا جعلوه هم خلطوه لا أكلوه واستساغوه لكن يجعل يترك بدمه هكذا يعني يضطروا يأكلوه اضطرارا ما كده مولانا أحسن من يجعل يخلط يخلط. وقوله تعالى والخوف وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوة سراياه وجيوشه وجاء عندها كذا من سطوته أو من سطوة سراياه وجيوشه وجعلوا كل ما لهم في سفال ودمار حتى فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم وامتن به عليهم في قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الآية. وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وقادتهم وسادتهم وأئمتهم. وهذا الذي قلناه من أن هذا من المثل من أن هذا المثل مضروب لمكة قاله العوفي عن ابن عباس وإليه ذهب مجاهد وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله. وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح قال إن عبد الكريم ابن الحارث الحضرمي حدثه أنه سمع مشرح بن عاهان يقول أول الها ولا العه ما ها عانى ليا أنه سمع مشرح بن هاعان جزاك الله خير يقول سمعت سليم بن عكر يقول صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه محصور بالمدينة فكانت تسأل عنهما فعل حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما فقالا قتل. فقالت حفصة والذي نفسي بيده إنها القرية التي قال الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال أبو شريح وأخبرني عبيد الله بن المغيرة عمن حدثه أنه كان يقول إنها المدينة وليس كذلك يعني هي مكة. نعم لأن الإنسان ما يخلو من الكلام الكثير يعني ما يخلو نعم ممكن تكون عامة هي مكة هي عامة ما في معنى يعني عامة لكن ما هي المدينة في النهاية يعني محفوظة يعني ومكة محفوظة بعد ما فتحت يعني حتى لا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله نعم في أحاديث و روايات كثيرة يعني صحيح في ذلك نعم إلى أن تقوم الساعة بعد تقوم الساعة ممكن يحصل بعض الشيء يعني نعم حتى يعلو الذئب مش ولا على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعلو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منبره نعم وتكون العوافي يعني في أيوة أي نعم عوافي من الطير

كما قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ثم قال وهداه إلى صراط مستقيم. وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي. وقوله وآتيناه في الدنيا حسنة أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه من إكمال حياته الطيبة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال مجاهد في قوله وآتيناه في الدنيا حسنة أي لسان صدق، وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كما قال في الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى منكرا على اليهود إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ما قررنا قبل كده يعني هو ما كان من المشركين لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل كله يعني هذا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نعم. ويعني إنكاروا على المشركين وهو فتن يعني هو صغير يعني. نعم. فذلك يعني من توهم يعني وظن يعني الآيات في الأنعام بأنها يعني إبراهيم كان في شك فنحن أولى بالشك يعني. نعم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو في البقرة. نعم. كل ذلك يعني إبراهيم بعيد عن هذا. نعم. ربنا قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. ممكن يتخذ واحد يعني كان في الشراك في يوم من الأيام. الذي ذكره الله إلا قول إبراهيم في الاستغفار لأبيه. نعم. لأنه ما ينبغي له. جاءت الآيات بعد ذلك وتبرأ إبراهيم من أبيه وهكذا يعني. نعم. لكن هذا فهم خاطئ يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. آمين وياك. بعدين صيانة الله وحفظه ورعايته للأنبياء كما يعني قال في موسى وليتصنع على عيني. نعم. منذ أن ألقي في اليم يعني. الله سبحانه وتعالى يحوط الأنبياء ويحفظهم. نعم. وأولى ما يحفظ منه الإشراك. صحيح. والجهالات الجاهلية وإلا لكان عيرهم المشركون ذات قلت لهم ما أنتم مبارح ما كنتم معنا لكانوا قالوا هذا يعني. لكن يعني هذا من المتشابه والله ولا مشكلة مولانا هذا من المتشابه يعني لكن والله هو صحيح يقولوا من المتشابه لكن إن شاء الله يعني ما في متشابه لأن الله كما تفضلت بأنه يعني لا يجعل الأنبياء يقعون في نقص والنقص خاصة ما يتعلق بالتوحيد فهذا بعيد جدا يعني وكما ذكر يعني في كلامك هذا يعني لعيرهم المشركين كانوا يقولون له أنتم بالأمس كنتم معنا فما الذي يعني فضلكم علينا الآن ولذلك يعني هذه الآيات الكثيرة في القرآن التي تدل عن يعني نفي الإشراك وعن اليهودية والنصرانية بالنسبة لإبراهيم آيات كثيرة ما هو واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة مجموعة آيات فتدل على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن في يوم من الأيام من المشركين ولا أن الآيات في الأنعام فيها يعني شبهة أو ما شابه ذلك والله أعلم يعني. صلى الله عليه وسلم هذا لا يحتاجون إلى رد يا مولانا ليس هؤلاء لا يحتاجون إلى رد نعم. لأن اليهود هم أنفسهم ما يقبلون بهؤلاء أيوه. يعني الجماعة هؤلاء اليهود ما يرضون بهذه الديانة التي يعني كأنها يعني جعلوها من هنا وهناك. نعم. يعني اليهود ما يرضوا يتركوا ديانتهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة اجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده، فيقال إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى فعدلوا عنه واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات التي كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره هذا يعني رهبانية ابتدعوها. نعم. أقدمنا عليه ومع ذلك يعني فما رعوها حقا رعايتها، لأن الشيء اللي ما هو مشروع الإنسان ما يستطيع أن يرعاه. نعم. الرعاية التامة. نعم. فذلك السبت هذا ما رعوه مع أنه هم اللي اختاروه. يعني حتى الاعتداء كان في السبت يعني. وتغيير خلق اليهود يعني إلى قردة وخنازير والأشياء من هذا القبيل يعني. نعم. نعم. الأيام التي هذا في الصحيحين هاي. وربنا كتب لهم الجمعة لكنه أبوا. والنصارى كتب لهم الجمعة أبوا إلى الأحد. نعم. أي شيء يخترعه الإنسان بخلاف الشريعة ما ما ما ما ما ما, ما يعني يوفق. أي أيوة والله ما يوفق بالقيام يعني عليه يعني بكل ما يريد الله سبحانه وتعالى، لأنه يحصل له يعني الخلل يعني. نعم. يحصل له الخلل لأنه مخالف للفطرة. نعم. الفطرة هي لابد أن تكون يعني تبع للدين يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. آمين وياكم. قال: مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه وأخذه مواثيقهم وعهودهم على وعهودهم على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة، ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم فيقال إنه حولهم إلى يوم الأحد، ويقال إنه لم يزل على شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها، وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع، وإن النصارى بعده في زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود فتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة، والله أعلم. وأثر عيسى هذا لا يصح لأنه أمرهم بالجمعة، هذا هو المعلوم والمعروف من سياق القرآن والسنة. كل نبي يعني يأتي يأمرهم بالأصل الموجود يعني في الشرع يعني. وليس الأحد ولا السبت يعني. نعم. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم ثم دي. أيوة. ما مدرجة؟ أنها مدرجة. ما هي؟ لا بد منها. هذا يومهم. هذا يومهم. نعم. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. لفظ البخاري. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنه قال رضي الله عنهما ما كده رضي الله عنهما عندي عنه ها أيوة ها بيد أنهم أوتوا الكتاب بيد. نعم. نعم. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله

والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السبع، أو كلمة نحوها. أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك. فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر الآية. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن يمينه وأمسك عن ذلك. وهذا إسناد فيه ضعف، لأن صالحا وابن بشير المري ضعيف عند الأئمة. معروفة خلاص، قلنا الحسن أنا صلحته هاي. يا دم في الحسن يا محطة، مش هتجيبها للمحطة. أنا ما رجعت على رواية الجماعة دي، خلاص عرفت أنا. لقيت الحسن مش جيب لك، انا احسن اصلح عليه. جزاك الله خير، احسن الله لك. انا نزلت على كلامكم بس عملت لي شيء ثاني. وقال البخاري وهو منكر الحديث صالح المري. نعم، شايف الترمذي مش قال صالح رجل صالح بس، لكنه يضاعف في الحديث. نعم، طالع في دينه يعني ذو عباده. نعم. قال: لأن صالحا هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة. وقال البخاري هو منكر الحديث. وقال الشعبي وابن جريج نزلت في قول المسلمين يوم أحد في من مثل بهم، في من مثل، في من مثل، في من، في من مثل بهم لنمثلن، في من، شنو يا مولانا هي، في من مثل بهم، في من مثل بهم لنمثلن بهم، فأنزل الله فيهم ذلك. وقال عبد الله بن إمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، هدية هدية، حدثنا هدية بن عبد الوهاب المروزي. هذا ما فاتنا المسند يا مولانا. أيوة، ما درينا ما هدية. صلى الله عزاءنا ولا قاكو والله، في الألف ونص الجيران هذه ما بذكره. ونرجو التمام يا مولانا. إن شاء الله يا رب. أحسن الله إليك يا رب. قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب المروزي، قال حدثنا الفضل بن موسى، قال حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 60 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل، نزيد يعني مش كده مولا، فقال يوم، فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا يعرف لا قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن، فإنها مشتملة على مشروعية العدل والند إلى الفضل، كما في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الآية. وقال تعالى: والجروح قصاص. ثم قال عز وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال في هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم قال سبحانه: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني يريد العفو يعني. أي والله، والصفح. سبحان الله، بعدين كثير ذات ما شاء الله عجاد يعني. اي نعم صح، نعم، جاب الاشباه والنظائر. اي نعم، رحمه الله علينا وعليكم. نعم. وقوله تعالى: واصبر وما صبرك الا بالله، تاكيدا للامر بالصبر، واخبار بان ذلك انما ينال بمشيئه الله واعانته وحوله وقوته، تأكيدا للأمر بالصبر، وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته. ثم قال تعالى: ولا تحزن عليهم، أي على من خالفك، ولا تحزن، لا تحزن عليهم، فإن الله قدر ذلك. ولا تحزن في، ولا تك في ضيق أي غم، مما يمكرون أي مما يجهدون في عداوتك وإيصال الشر إليك، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك. أي مما يجهدون، يجهدون أنفسهم. أيوة، أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أنا بس انظر هنا ما لعينيك منها. نعم فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك، هو خبر إن المرفوع، كافيك وناصرك خبر إن المرفوع، ومظهرك مظهرك بهم. نعم كافيك ديما البناء يا مولانا. نعم. البناء ما اسم الفاعل هذا واتصل بالضمير، ما بيلتغي ساكن نعم قال فإن الله نعم أي وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بتأييدهم، أي معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه وسعيه. وهذه معية خاصة كقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقوله لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير، وكقوله تعالى يعني ديما يعني المعية العامة قصد بها هذه معية خاصة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين لكل الناس الأخيار والأفاضل يعني كلهم بقدر يعني قربه من الله سبحانه وتعالى. نعم وكقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير، وكقوله تعالى لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومعنى والذين اتقوا أي تركوا المحرمات، والذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء يحفظهم الله ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن أبي عون عن محمد بن حاطب قال كان عثمان رضي الله عن أبي عون عن ابن عون عند اختلف عند أبي عون مسعر ما هو ابن عون ده ما كنيته أبو عون ما من أرطبان الثاني من أنا محمد ابن عون محمد ابن عون ما عبد الله بن أرطبان أي ما عبد الله ابن عون هذا لا ابن عون ذاك برامي ذاك عون عبد الله دون ده نعم والله ابن عون يمكن يكون بدرجة مسعر نعم يعني يروي عن ابن سيرين نعم وهذا عن محمد بن حاطب نعم قال كان عثمان رضي الله عنه من الذين آمنوا والذين هم اتقوا والذين هم محسنون. آخر تفسير سورة النحل ولله الحمد أجمعه والمنة وبه المستعان وهو حسبنا الله ونعم الوكيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. هو الله. نعم. هو الله. وهو الله. لا يعني هو الله صحيح. أي نعم. حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم. ها؟ يعني جزء أيضا. كذلك. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم. ابن عون. ابن عون. عبد الله. وعندنا عن ابن عون جات هنا. نعم. هنا عندنا ابن عون. مسعر. مسعر. ما هو محمد بن بشار. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. حدثنا. قال حدثنا مسعر. قال يعني مسعر يروي عن عبد الله بن عون الذي يروي عن ابن سيرين هذا. رجع وذكروا حتى من هناك ابن عون ابن عبد الجميلة. ها وقلنا أبو عون. نعم أبو عون وقدام محمد. أظنته محمد. هاي محمد بن عون من قدام. هاي نعم رحيم.